خلينا نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك ربي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من وليك تبارك ربنا وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله بعد ما نخلص بعد صلاه الظهر باذن الله في وقتنا يختموا في ختمتين، يكون مستعدات البنات اللي هتختم بيها النهارده ان شاء الله. في حد تاني غير البنتين دول يا بنات؟ ها؟ في ختمتين. ختمة مع هدى، والختمة الثانية مع مين اللي قالت لي في ختمة؟ مش فاكرة. المهم يعني خليكم الله يكرمكم خليكم مع بعض بدل ما كل شوية يكون ختمة. جزاكم الله خير، نعم. خلونا يا بنات على التجويد، واحدة بتقول خلونا أسبوع فقه وأسبوع تجويد. لأهمية الفقه القصوى، أنا عارفة إن الفقه إحنا في أشد الاحتياج ليه، مفيش شك يعني. ممكن نخليها مرة إن شاء الله، ممكن نخليها مرة بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا ما زلنا بنتكلم عن أحكام النون الساكنة. المشكلة يا بنات إن حتى النهاردة اللي كانوا بيقرأوا عليا معظمهم بيقرأوا النون غلط. مثلا إحنا بنقول إن أحكام النون والتنوين بنقول كام حكم؟ أربع أحكام. بنقول أول حكم اللي هو حكم الإيه؟ الإظهار. وخلي بالكم لما تبقى في الإظهار، لما تيجي تقول الإظهار وسبب الإظهار، ما هو سبب الإظهار؟ بعد المخرج. وما هي حروف الإظهار؟ ست حروف اللي هي البحر، اللي هي الحروف الموجودة فين يا بنات؟ في الحرف. وبتكلم عن النون اللي موجودة فين؟ في طرف اللسان. قدام. شايف المسافة بعيد إزاي؟ لما تيجي تقرأي حرف نون ساكنة وتظهري الحرف اللي بعدها اللي هو الهمزة مثلا، المفروض لما تيجي تقرأيها خلي بالك ان انت لما تقرأي النون لازم تجيبي لها صبغه. مثلا ما تقوليش من آمن، لا، اديها بصوتها بدون تعسف وانت بتقرأيها من، شوف زي الشكل كده وهو بيقول من آمن، وانت تقوليش من آمن دي كأنسك، او تقولي من آمن ما تقوليش من آمن، ده ندخل في ايه؟ ساكت مين بقى؟ خلق. يبقى خلي بقى تديها التوسط بدون تعسف، يعني ما تديهاش التوسط تقوليش من آمن، لا ده تعسف، ده زياده في صفه الحرف، هو صفه اللي هي ايه؟ توسطها. يبقى خلي بالكم لما نيجي نقرا، لما ده بالنسبه للاظهار، يعني حتى الاظهار ايه حكمه؟ لازم ابين صفه النون وبعدين اجيب مخرج الحرف الذي يليه. يعني اقول مثلا ايه؟ من آمن، بجيب الهمزه مثلا بعدها نون بعدها عين، او بعد الهمزه بعد النون مثلا بعد اللي هو النون هاء، تعالوا ناخد اخت الهمزه مثلا ايه؟ كلمه، وانا بقرا كلمات مثلا انهار، ما تقوليش انهار، شوف هي عين ازاي؟ قولي انهار، حط مخرج الهاء لان الهاء تحط ضعيف جدا، لو ما حددتيش مخرجه كده ظلمتي مخرجه، وجبتي لي مخرجه هيبقى تديني انهار، هتبقى صوت الحرف مش موجود بالمره. يمكن في صفه الجرايم الهواء ولا كذا ضاع نتيجه ضعف الحرف. اذا عشان اصلحش الصفه الموجوده دي اللي هي صفه ايه؟ خفاء. في صفه ضعف اسمها صفه خفاء، يعني الحرف ممكن يروح منك اذا ما حددتيش مخرجه. عشان كده هو والما يتفق في صفه الضعف دي اللي هي صفه الخفاء. صفه الخفاء انك في معروف الماء، ان لما باجي محروف المد ما بديش زمن المد. لما تيجي تقول مثلا تقول انهار، عندك هنا كم حركة عندك المد، عندك ان هنا مد في الكلمه ولا لا؟ مد طبيعي. المفروض مد طبيعي مش انهار. انهار بعض الناس تقول انهار، هي انهار، الهاء دي الهاء المفتوحه، الهاء مفتوحه وبعدها مد حركتين، يعني المد الموجود في الهاء دي اللي بعد الهاء زي بالظبط نصف المد الموجود في السماء او في مثلا في اي حرف أو أولئك مثلا. يبقى إزاي تقرأيه وتدي المادة الطبيعية حقه؟ مثلا إيه؟ إن الذين، زي بالظبط إن الذين، تيجي تقرأيها تقولي إن الذين، شوف الجري على المادة، بتاكليها، بقول لك بتاكلي المادة، انا علميا انا بكده بالبساطه بقول انك بتاكلي المادة، لكن علميا انت عندك صفه خفاء في المادة، عندك صفه ضعف انك بتضيعي زمن المادة، المفروض تديله ايه؟ الحركتين. كذلك لذلك لما نيجي نتكلم عن صفات القوه وصفات الضعف في الحروف بنقول في صفات قوه وصفات ضعف. ما ينفعش مثلا لما تيجي تقراي مثلا بعض الكتب لما يجي يقرا مثلا اللي هو المد بيضيع اللي هو بيحط فيه صفه الضعف اللي هي ايه؟ الخفاء اللي هو بينقص المد زمن. وبعدين صفه القوه الموجوده فيها المد فيه صفه ضعف ولا لا؟ المفروض بينيها بقى. لما تيجي مثلا بعض الناس لما تيجي تقرا مثلا المؤمنون تيجي على الواو الاخيره مؤمنون وتحركي نطيه صوتها جدا على المد. وتيجي كده وهي بتقرا مثلا الحروف الاخيره كلها ايه؟ واو او ياء. المؤمنين فخلي بالكم يا بنات من صفات الضعف، من صفات القوة اللي احنا بناكلها، انك لما تيجي تقرأ الغنة بتقرأ الغنة حتى لما تيجي تقرأ شوف الشيخ متمكن لما يجي مثلا يقرأ النون تلاقي صوت الغنة عنده جميل ومديرها زمانها. انت نتيجة ان انت مش واخدة بالك من القوة ان صوت ان الغنى دي صفة قوة بتكليف. تقول ان الذين تقول ان الذين ان مجرد ما تحط لسانك مخرج الغنى بس كده كانك جبت الغنى. فين بقى صوت الغنى؟ فين فين مخرج الغنى؟ فين فين الخيشوم؟ فين لما تطلعي الصوت القوة عشان تجيبي ان وبعضكم بيجي من الاول من اول الهمزة عشان يجي له الغنى بيجيبها من اول الهمزة تقول ان من اول الهمزة بتقولها ان من اول شوفي ايه ولو ما كان شوفي لو انا ما قفلت مناخيري دليل ان انا بجيب من اول همزه غنى يبقى هقولها لكم خطا ان خلاص هي ان شوفي الهمزه هاتيها من مخرجها وبعدين بعد كده هاتي النون ان تروحي مطلعه الصوت فوق عشان تجيب الخيشوم لان البعض ليه بتبقى عنده خطخنه في كل حروفه انه بيتاثر بالغنى فبيأثر بها كل الحروف اللي بتتصدق تصدقها فبيبقى بأي بيت بيبقى يعني بيقدم الغنى بالخنقنة بيقدم الغنى بالصوت القيشوم. احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن الغنى عن صفة عن حروف الإخفاء. احنا قلنا حروف الإخفاء اللي هي ايه بنات؟ 15 حرف مش الخفاء بقى، احنا بنتكلم عن الإخفاء اللي هي 15 حرف الغنى. احنا اتكلمنا عن الحروف السابقة وصلنا لحرف كام؟ حرف ايه؟ ها؟ خلنا لا وصلنا إلى لا لا لسه ما كملناش بقية الخفاء. احنا مش عارفين نقرا الخفاء الصفه الاخفاء مش عارفين نقراها. احنا مثلا على سبيل المثال زي النهارده مثلا لما نيجي نقرا نون خلي بالكم نون بعدها قاف الحكم هيبقى ايه؟ اخفاء. كيف ما كيف اقرا نون بعدها قاف مثلا في كلمه ينقلب ينقلب بعضكم بقى الخطا يقع فين؟ يام ينقلب ينقلب كانها نون بالشغل حصل يقرا الحروف اللي بعدها قاف والحروف اللي بعدها كاف لانها قريبه من حروف الاظهار يقراها شبه ايه؟ مظهره. يبقى ازاي نقرا ينقلب وهاتي لي ايه فيها ينقلب ينقلب ازاي نقراها؟ ينقلب يم وطلعي بقى بتكون انتوا خميها يم قالب يم قالب مش لب لب مش لب يا بنات لب لب دي ما ينفعش لب ده ما ينفعش لكن الثانية يم قالب يم قالب احسن تشوف الصوت اجمل ازاي؟ ازاي بقى هتقولي الآية فيها وينقلب إليك وينقلب إليك وينقلب إلى أهله مسرورا. في سورة إيه بنا؟ في سورة الشقوق. ها؟ وأما إيه؟ لأما من ده اللي هيروح ده كده وإيه؟ وأما من أوتي الكتاب وإيه؟ وأما الله سوف يذكره ولقد علم أنه إن كان في أهله مسرورا إنه ظن أن هينقلب من عيلة الأخرى هينقلب من عيلة الأخرى ينقلب أنا أقول كلمة على ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله شيئا. احسنتي الآية دي فاكرينها يا بنات؟ أيوة كلها كل الآية دي فكروني كده بيها. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. احسن طيب وان قيل فيها النون بعدها ايه قاف برضه قلنا المشكله. طيب هنقولها كده في ايه في القران ازاي نقراها؟ وان قيل لهم واذا قيل لهم او لا لا عايزين بعدها خالص وإن قلت لكم ارجعوا فأرجعوا إلى الله لكم في سورة النور. الآية دي فين في سورة إيه يا بنات؟ كيف تقرؤها؟ وإن من أول الآية أفضل فيها فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله يعلم. خلي بالكم من اللي هي خواتيم الايات دي بما يعني دايما لما تكون في الحاجات دي بعض يخطئ بما تعملون عليه واللي بعدها الايه اللي بعدها يبقى ايه ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها والله يعلم ما تبدون وما تبدون كل المؤمنين الآية بتقول إيه؟ مع بعض كده قلنا يلا يا بنات هاتوا لي عينه وخبيني ثاني الايه يا جماعه بسيط كيف كان الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم وما كان الله ليغلبهم شيء ده احنا لسه لا هاي ان الله كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الآية الثالثة يا بنات فاكرينها قولوا الآية النحل كمان يا أمي والله على بعضكم على بعض أما الذين وضحي صفة القوة اللي في الغنة لو قلتي ما ننسخ فين قوتهم فين صفة القوة فين صفة القوة الموجودة اقرأي لهذه الآية بصفة القوة الموجودة في النون في الغنة اللي في غنة الأخفاء في ننسخ اقرأها لي ما ننسخ من آية لحظة الآية ما ننسخ من صخ دي صخ دي خطأ دي شو الكلمة دي كم خطأ يا بنات ممكن تقعي في كلمة ننسخ كم خطأ ما ننسخ خلي بالكم ان حرف الخاء الساكن ده الدرجه قبل الاخيره في التفخيم مش كده يعني اصل التفخيم فيها خاصه اللي هي حرف غير مطبق الخاء فخلي بالك ان هي ما تنسخ خاء كبيره دي قوي لا خليها مفخمه باعتدال شديد ما ننسخ سخ سخ وليس صخ لا دي كبيره جدا لو قلت خاء سخ الأخاء كأنها اقتربت من القاء مفتوحة وهي لا مضمومة ولا مفتوحة ولا مضمومة مفتوحة بعدها مد هي ساكنة وبعد كده الدرجة اللي هي المكسورة اللي هي تبقى أقل إيه درجة يبقى إزاي بقى هاتوا لي الغنة بقوتها في الكلمة ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير خير احنا خدنا الراء قبل كده لما تقولي لي الخير رن رن خطا اين تحقيق الكسر ما سمي الكسر كسر الا بكسر الفتح السكن في خير منها في خير منها الم تعلم ان الله قدير ما زالت نقطة ربكم في الغيب قدير قدير. احسنتم. دلوقتي هناخد ايه؟ ناخد النون بعدها سين. في سورة ايه؟ سبع. في سبع. كل سورة احنا رجعنا سورة سبع فرق. يلا. فلما قررنا بغينا وقضينا عليهم على رواتيه نولا. إلا جابت الأرض تأكل من سبع. فلما قرر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب مهين. وكان لسبع في مسكنهم آية جنتان يهتدون. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سبعه. فلما قر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب في من سلاله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وسورة السجدة. طيب يا بنات ناخد بقى قول ربي سلاما سلاما. قولا سلاما سلاما وصلت يميني. سورة الواقعة. سورة الواقعة. الواقعة اقرأيها. علي صوتك همزة. مش قادرة؟ طيب هات حد تاني. لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أو يميني ما أصحاب اليمين. أصحاب اليمين. طيب يبقى دي سلام. ها قولا سميه قولا هديها. يا أيها الذين فليخشى الذين لو ضعفوا من خلال ذرية ضعفوا عليه فيتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بعدها ايه ده الذين يقولون الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وعملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. سلام. طيب يبقى جينا يا بنات لو جينا ليا السين نتكلم دلوقتي عن الاخفاء في النون مد بعد الدال ازاي نقراها زي كلمه مثلا ايه اندابه زي ما نقراها اندابه ومن الناس ما بتاخد من طول الليل ما نقولش الخطا بعضهم يقول ال والان ده ده اخفاء ده فين شويه المخرج ان ان ده ده ان ده ده ناخد النون في الداء مع الباء في كلمات يعني في كلمات وما من دبه وما من دبه الا على الله طيب هو يا بنات وما من طبعا الحرف السؤال بتسال السائله بتقول هل لو اخفيت عند الحرف المستعلى فقط مستعلى مستعلى زي ايه مثلا زي نون القاف مثلا ينقلب يختلف عن الحرف المستعلى المطلق اقوى المستعلى المطلق اسوا طبعا طبعا اعلى هل بتسال بتقول هل ممكن ان اقيم الليل بالقران بقراءه القران فقط ام لا بد من الصلاه لا طبعا اسمه قيام يا بنتي قيام عشان تقيمي بالقران صلي بالقران طيب طيب يا بنات ناخد ايه وكأي من دابه فاكرينها فين طبعا احنا لسه قايلينها في المراجعه الماضيه فاكرينها يا بنات ايوه فين الايه فين بالعفه بنيه العين احنا قلناها فيها ايه فتحبيبه رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون يشاء من هذه ويقول له ان الله بكل شيء عليم فالجوم نزل من السماء في العنقود من بعد انا قلت الوحيد من الروم مش من طيب يا بنات هاتوا لي النون النون بعدها الدال اللي هي التنوين انا هاخد تنوين بعد دال في كلمتين تنوين طبعا تنوين طبعا شبابة. طيب هاتيها سبعا شبابة سبعا شبابة بس معلش عشان مش معانا خلي بالك هنا خلي بالكوا يا بنات مش بالمشهود ما مش بصي يا عم ما دافق الفتحه كده النهارده كده اللي كان بيسمع النهارده لو سمعت الشيخ ايمن دكتور ايمن سويد وهو قاعد يتكلم عن القراءه في مصر بيقول اللي بيعلم القران في مصر اسمعوني يا رسول الله بيقول البنت قرات عليه بتقرا فتحه صح راجل بقى منهار يعني منبهر واحد ما شاء الله مين اللي علمتك الفتحه الصح دي مين اللي خليك وانت بتقرا والله يا بنات الراجل ما شاء الله قاعد بيدري اللي كمان علمتها انها لان هذا الامر نادر في مصر النادر انك سبحانه تقولي ده هي ليست دا هي بنتي دا ولذلك انا بينها كده تقولي ايه دا ما ما لازم يبقى المادة ما ان دا فيق ما سيكي برايتك وشوفي لو لقيتي دقنك بتنزل كده ما اعرف انك بتقرأي من غير ما اقول لك من غير ما اعلمك تقول لك اعرفي ان فك السفلي ما دام نازل اعلى من العلوي لو مسكت مسطره كواحده علميه بقى لو انت واحده علميه لو مسكت مسطره وحطيتها كده او قلم تلاقي في رسمه الفك العلوي برضه قد فك العلوي السفلي ما عشان الخط السفلي لو رسمتي كده حاجه بالطول عموديه على المسطره دي هتلاقي الحته الفوق اللي تحت ما ان دافق ما شوفي شايفة فك العلوي الخط ازاي في المسطرة؟ اه طبعا لان الفك السفلي نزل اكتر بتاع الكسر وما سمي الكسر كسرك الا الايه؟ يبقى بتاعتك يبقى نزل شوفي زي ما انا اقرا مثلا الكافرين شوفي انا حطاه في المسطرة اهو الكافر بعد بقى ده الكافرين الكافرين تعالى انزل لك فك السفر شويه عشان اعطاني هتبص تلاقي العلوي هينزل اهو الكافرين شوفي الشايفاي جت ازاي؟ نمست في المسطره الكافرين ده ورش خلي بالك عشان بس ما تقوليش ايه تقولي ما انت علمتينا كده واحد تالت بقى نور من البصري هيقرا ازاي؟ هينزل اكتر الكافرين نزلت فخلي بالكوا يا بنات يعني بتعملوا خلط في الفتحه في القراءات وانتوا بتاخدوا قراءات الاساس في كل شيء انك تتقني حفص زي ما هو الراجل قال كده امبارح حتى وفي اتقني حفص وابني عليه كل اللي انت عايزه تبنيه لا تبني عليه بعد كده هيزيد بالتدريج لكن لو بنيتي من البدايه لو قرات من البدايه حفص خطا ولا تستطيع ان تبني عليه شيء ابدا عامل زي كل انسان بيبني عماره اذا بنى العماره صح كله بعد كده هيجي عليه صح لو زود بعد كده اي دور زودي استزيدي لكن الاساس صح زي اقرأي واجعلي اساسك صح عشان يكون بنائك ايه صح يبقى وانت بتقرأي افهمي وانت بتقرأي مثلا كلمه كلمه زي كلمه ايه هناخد النون بعدها قلنا خدنا النون بعدها الداء التنوين بعد الراء تعالي ناخد النون بعدها طاء شوفي طاء شايفه الطاء ده بيصفر منين لان حرف مستعلى مطلق مستعلى يتعلق الاستعلاء بايه الاستعلاء باقصى لسانك مش كده ومطلق يتعلق بلسانك كله من كل صوت الحرف ماشي جنب ساق الحنك فوق غير مثلا القاء قاء شوفي قاء ما بقولش القاء شوفي ده المطلق لو قلت القاء خطا لان انت عملت القاء كده مطلق لا علي اقصى لسانك قولي قاء قاء قاء لكن بقول قاء قاء قاء قاء صوتي ماشي فين الصوت وعم سقف حنك. طب تعالي هاتيلي يم تقول يم يم خلي بالك يا خطا كم خطا متابعه جاي يلا ازاي يا اخي على فكره الطه مكسوره يعني برضه هتبقى مساله ايه هتبقى لكن هنخلي بالنا جدا من الياء ما اقدرش اقول يم ازاي اقرا يم تقول هاتيلي الايه اللي هذا يوم لا يوم سوره المرسلين هذا يوم عليا يوم في السماء والارض انه لحق بالسماء انه لحق ما شاء الله احسنت تقرا لي تغيرت قراءتي من عمين اي صوت مختلف ما شاء الله يعني هذا هو طيب يا بنات يلا حد من الورق دول يسمعها لي كده فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون يلا يلا عزميه خلينا نسمع صوتك حبيبتي يلا دي. رب السماء احسنتي شوف الحق دي جميله زي بنات لا حق شوفي الفرق شو انا بقول مثل ما اقول مثل ما وفرق زي ما الاثنين مثل ما انكم ايه احسنتي يبقى الدم بعد ما تجيبوا الغنى يا بنات هاتوا بعد ما تجيبوا الغنى هاتوا من حرف نفسك ما تقوليش تنطقون لا تنطقون هاتوا مخرج الطاء طيب هاتوا بقى النون بعدها في كلمتين من طيباتي يلا ورا كده قولي ها قولي دي نفس طيب ماشي لا انت شوفي لما قلتي لا تركبون انا عايزه اصلح ولا ماشيه مش هصلح حاجه واحده هصلح كله يبقى تكون قلتي لا ترك لا ترك خطا ايه الخطا عندها لما قلت لا ترك يا بنات راء هي الراء لما قبلها مفتوح يبقى هي راء ايه كيف تقرا لا ترك لا ترك لا ترك ازاي بقى تقوليها لا انت لا مش تبقى انت قراتيها تبقى هي ده اللي انا بقول لك عليه لا تركبن قاد قل قا با قا قوليها تاني لا اكتر الطاء اكتر الطاء مفتوحه اكتر هاتي صوتها ارفعي ده صوتي امسكي صبعك كده صوتي ايدي هنا قولي قا اسمعي صوته من جوه قولي قا قا با قل قا با قل علي صوتك برضو مش طابق طابق طابق طابق يا بنتي مش طابق طابق طابق طابق طابق على فكره القاف بتكون طابقه شوف القاف لما قريتها تقو قالت ايه قالت قالت قا قا الحق الحق طابق الحق الحق الحق طبق طبق قولي هذه حاجة من عندكم عندي كل طبق لها يلا قوليها من طبق قوليها بقى كده طبق لا لا قولي سوري تاء قولي طا طا اسمعي الصوت هنا طا طا لا طبق بقى خلي بالكم في الباقي يا بنات وسط في مش ب ب ب وليست ب هي ب ق ب ق ق ب ق ق ب ق ق ب ق وليس ق ب بالمعروف ق ب ب خطا هي دي الخطا هنا ق ب ق ق ب ق طيب الهي الهي المريض طيب ق ب ق لا ما تستعملش على الطاق قولي الطاق اعملي الاطباق ازاي اسمي كتاب حالي هاتي الاطباق هاتي المخرج طابق طابق طابق 是给谁读你的这个？ 我的宝贝， 宝贝。 والله يا بنات ما تصوروا ان ده مش تشديد ده تجد نفس حروف القران التقريه زي ما امبارح الراجل قال الشيخ ايمن من الله يهديه قال اتمنى كل من يقرا القران يقراه كما يقراه كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم يقراه بحق ومستحق وتقرا بحق صح ده مش تشدد في الحرف ده انت لما تيجي تسمع الشيخ الحسن ولا الشيخ عبد الباسط ده واحده بتقول لي ايه بتسالني سؤال عجيب جدا بتقول لي هو انا لازم لما اجي اصلي زي ما بقرا كده زي ما بتعلمونا ولا اقرا براحتي يعني كده ما اكون بصلي تقرا براحتها ولما اكون بقى حد بتسمع صوره بتسمع الصوره بايه قلت لها ورتب القران ترتيله لا فهي عايز تقرا القران من غير تجويد تجويد بالمره اثناء الصلاه فاهمين يا بنات فالمساله اقرا القران وشعوري بيه يعني انت بتقرايه كمان يعني حسي بيه حسي بيه وانت بتحفظيه ان انت كانك بتنطقي كده لبلب حروف انسجي بالحروف كده الكلمات الجميله بتاعت القران انت بتقرايها يطيب قلبك لكل كلمه بتقرايها واتقنيها اتقنيها لله عز وجل ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى اتقنيها ابتغاء وجه ربي عز وجل سيبك من الدنيا وسيبك من شهوات الدنيا وسيبك من كل شيء في الدنيا اجعليها لله خالص اللي انت بتتعلم القران ده في يوم من الايام يقال لك قالك اقراي وارتدي لكن يقال لك بما احسنت من تلاوه القران انت مع الكرام السفر البركه فاسالوا ربنا يا بنات احنا مش عايزين الدنيا يا دنيا غر غير الدنيا لو غرت حد ترد غر غيرك بتاعت القران اللي بياخد الدنيا مع القران ما بينفعش صدقني والله العظيم اللي بياخد الدنيا مع القران ما بيفلح ابدا وين بركته الدنيا شويه لكن اللي بياخد القران لله بيزيد اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ خلونا يا بنات نقرا برضو احنا قلنا سبحان الله احنا قلنا الغنى لما يجي عمر بيقول يا منطقون وذلك انها بتدفع طائرا من طيبتنا صعيدا طيبا صعيدا طيبا دي ممكن نقولها فين يا بنات؟ في اية الصلاه يا ايها الذين امنوا صعيدا طيبا واحنا بنقرا النون التي بعدها يا بنات زاي نون بعدها زاي نون بعدها زاي نون بعدها زاي نون ازاي بقى نقرا الايه دي اللي هي من قصار السور ازاي نقراها يا بنات ازاي تحكمي قراءتها بالهمزه المقصوره والنون الموجودة اللي فيها الغنة والمد اللي موجود فيها وإتخام المد وزمنه وتقرأي النون اللي بعدها زي الإخفاء وزمن الإخفاء كل ده إزاي نقرأها؟ كيف نقرأها مع بعضنا كده؟ لا استعين بقى من شجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب يا بنات احنا دلوقتي خدنا اللي هو النون اللي بعدها زاد في انزلناها. طب هتقولي النون اللي بعدها زاد في كلمتين النون ساكنه انت من بعد ما ادهم البينات هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بقدره الاولى المؤمنين فان زللتم من بعد ما جاءكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور واحدة بتسأل بتقول كيف أصحح كيف أصحح الجمالة الإخفاء ولو أعجمية يعني تصحح واحدة واحدة أعجمية يعني فهمت كده للمتعلمات ولو أعجمية أنا قلت يا بنات بالنسبة للجمالة الحرف المفتوح كده حطيه كده معاكي شوية نقاط قواعد احنا بدأنا نتكلم في البداية خالص فاكرين الحرف المفتوح هنقوله ايه؟ ليه خطوات عشان تقرأي الحرف المفتوح؟ خطوات ما هي قراءة الحرف المفتوح؟ ايوه فتح ما بين فتحين ما سمي فتح فتح فتح ما بين فتحين بقرأ كده قول قراءة الحرف المفتوح الرقيق وسطا لا لا برص ولا سوالف بمعنى ما بقولش ولا اقول بقول اللي هي بالظبط منطق بيها اي اسم موجود احمد اماني امل احسن وليست ولا هي هي وسطا وسط لا برققها قوي لا بنزل لساني جدا في سقف تحت لما باجي اقرا اقول شوف الصوت شايف الصوت انت لو غمضت كده غمضت واسمعيني وانا بقول الاثنين غلط لساني فين جدا لساني فين لازم لسانك يبقى وسط شايف الصوت أعوذ ما تجيش تقرأي القرآن وتقولي أعوذ خطأ يبقى أول نقطة عشان تقرأي الحرف المرقق المفتوح الفتحة صح والفتحة تأتي من الفكين بدون مبالغة لأن بعض الناس بتظن الفتحة تأتي من الشفتين تقولي أعوذ كده تاكل وده اللي قال عليه العلماء قال لك تنظير الكلمة كأنها كانت في وقت لقمة لقمة وعلى تمدوية بتمدوية بتقرأي ما ينفعش هي هذا كده يبقى وأنا بقرأها عشان تجيبي الفتح صح اقرأي الحرف أولا اللي هو يبقى الحرف من تفتح الفكين وحددي بالضبط مكان الحرف فين. شوف الحرف منين، اقصى حرف مثلا آه. آه. اسمعي صوته من جوه، اسمعي صوته مش من جوه، من اقصى الحرف بعيد، والمكان ده يطلع منه الصوت. خلي بالك يا بنات ما تقوليش آه ده انت كاتماه. بعض الناس بتكتب الصوت كده تقول آه آه. افتحي افتحي، خلي الفتحه من امام قد من ورا. آه آه، خلي الصوت يجري يخرج. يبقى اول حاجه افتحي ما بين الفرقين، الحرف الرقيق اجعليه وسطا، لا شده رقه ولا تفخيم، لا هو آه ولسانك نازل لتحت اسفل منه، ولا هو آه ولسانك طالع فوق. حاجة الثالثة اللي هو ارخي لسانك، رخيه رخيه. الأخت اللي بتسأل في على البث المباشر إن لسانها بيبقى كده وهي بتقرأ مقعر كده، بتقول آه. شوفي بيبقى مقعر إزاي، مش هتعرف تقرأ صح. لازم لسانك يبقى ماشي، يبقى مرتخي. أنت كل تركيزك على، أو مش تركيزك كمان، الحرف أقصى مكاننا ملوش دلوقتي دعوة. أنا أقصى الحرف، إيه علاقة لسانك دلوقتي؟ ليه بتشنجيه؟ ليه بتقولي آه؟ ليه بتشنجي لسانك؟ هو من هنا بتقولي آه آه آه. لسانك لو بصيتي عليه تلاقي مفيش أي حرف، مسترخي. يبقى فتح ما بين الفكين، استرخائي لسان مش متشنج. النقطة التي وأنا قلت لكم إن هي قراءة الحرف وسطا لا باصا ولا سوابا. تصاعد صوت الحرف المفتوح، بمعنى لما انا اقرا حرف مفتوح كانه بيطلع كده، كانه لو انا هرسمه هيبقى مثلا بقول لو ما صوته هناك عند الكسر، يعني لو انا جيت رسمته قال لي شوفي لو ما شويه عند الياء، ما دلوقتي لو انا بفتح بقول هنا هنا ياء، لو طلع قدام شويه اخذ صوت الكسر او صوت الياء نتيجة قفل حاجة كده شوف الصوت انا قفلة كده دوري افتحيه مش شفايفي مش بوبة مش انا بفتح ده با با تا نا نا ها انا شايفه بعض شتمكم من البنات اللي قاعدين معاكم وشباب كبر فكيها والله ما بيتحركوا عن بعض، بتقول يعني هي تعب يعني مش عايزه تتحركوا ولا هي ولا ماله يعني هي ايه يا بنات يا بنات وخايفين على فكركم حركوهم ما غلط عليكم افتحوا بعيدوا فكين عن بعض. يبقى خلي بالك يبقى دي تصاعد صوت الحرف يبقى نقع، يبقى مش معناه انه تفخيم، لا لا مش تفخيم، لكن صوته يبقى عاطي سهما ناظر، بيقولوا كده عليه كده على فكره بقى كانه سهما ناظرا الى السماء، خالص سهل خالص، كانه سهما ناظرا الى السماء خالص. باب باب افتحي الباب افتحي الباب الباب ابواب ابواب ابواب السماء ابواب السماء باء وليست لا هي باء هتروح عند الياء ولا هي باء، الاثنين غلط، هي الحاجه اللي في الوسط دي باء باء باء باء سهم الناظره للسماء. لو جبت السهم لقدام شويه هيروح عند التقليد هيبقى باء، لانك تعرفي ده لو انا رسمته كده هتلاقي من جوه انت عامله كده باء باء، افتحي من جوه ودي باء باء باء باب السماء السماء النار النار الرياح الرياح النبات. مثلا نقول ايه؟ هنقول مثلا اي ايه مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه. ممكن تسأل سؤال جديد كده، شوفي ذلك يا بنات بقول بفتح من الداخل اهو واستهني ناظر السماء في الفتحه ذا ذا لساني مقفول ذا ذا ذا الخطا ذا ذا خطا ذا الصح ذا ذا ذلك ذلك الكتاب الكتاب الكتاب الكتاب الخطأ الكتاب الكتاب ما تقولوش عشان خاطر عشان حاجة ما تقولش معاك ماشي هاتي بقى الجهر في المهد بتاع الكتاب الكتاب الكتاب شوفي لا غيبة كده شوفي بقول ما بقولش لا لا ولا لا شوفي ده هاتي الفتحة لفوق لفوق قولي لا لا لا قولي لا غيبة لا غيبة لا غيبة فيه لا غيبة فيه هدى فيها هدى للمتقين هدى للمتقين معرفش ازاي بتجيبوا الفتحه دي بتقول عليها بنات الاخفاء اللي هي بتسال الاخت اللي بتسال ازاي بقى انا نفسي اختار كده منكم حد يقول كده تقرؤوا لي ذلك الكتاب من اول الف لام ميم يا بنات اقول لكم ليه؟ لان الف لام ميم دي في البدايه الحرف دي كتير جدا بيقراها كده الف الف بيقراها غلط بيقرا الالف الحرف يقراها فعل فبيقراها لانه لو جاب مسك الالف الف الف الف همزه مفتوحه لام مكسوره وفاء ساكنه وليست مشدده لو قلت الف يبقى الفاء عليها ايه؟ شده لو قلت الف يبقى الفاء عليها ايه؟ شده وهي الالف الفاء عليها شده ده القراءه الخاطئه يبقى هي الف نتيجه انك ليه بتقولي الف؟ لانك بتختاري صفحه الهمزه تفتحي الهمزه يا بنتي واحيانا تزودي كذا الف الف خطا هذه مبالغه وزياده هي الف لا الف باء برنس الف الف لا في لام بقى الف لا خلي بالكم من اللام دي يا بنات خلي بالك من اللام بتقوليش لا لا هو مفهوم ازاي لا مفهوم لا افتحي اللام لا بالفتحه الجميله الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لو حد قولها لي بقى يا بنات لا انا بقول من الهمزه ما اعرفش عايزاكم تقولوا الف خطا انا قلت الالف صوتها كده لا عايزاها ازاي تبقى آ ولا عايزاها تبقى مصر لا آ هي آلف آلف آ يلا لا بعد لا مخلصة للهمزة مخلصة آلف لا آلف لا آلف لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا ان شاء الله بعد الصلاه الظهر باذن الله في خطبه بنات وتختم. وسؤال الاخت بتسال ماذا يعني اعلى درجات الاخفاء عند الاطفال والولاد والبنات؟ ان شاء الله هنقول بالنسبه لدرجات الاخفاء كيف تكون ومن ادنى درجات الاخفاء عند القاف والكاف تكون ازاي؟ ان شاء الله نتكلم عن درجات الاخفاء باذن الله. وبتسال السائله تقول كلمه صح اعتاميه تصحيح الاماله على النت بدون رؤيتها. تكرار الصوت يبان يا بنات. هي كلها الخطوات اللي انا قلتها على مسكه بقي. شوفي وهي هقول لكم حاجه بالنسبه للتصحيح ده احنا بنصحح فيه بالظبط كده. هتلاقي الدكتور ايمن ماشي بنفس النمط. فاللي عايزه تصحح اللي هي الاماله تشوفي لو هو قاعد يقرا فهي ممكن الاخت دي تقول لها شوفي كده اسمعي الاماله من الشيخ ايمن اذا كانت هي مش هتبين لها صورتها او كده. نعم. لا احنا قلنا ايه؟ قلنا الحرف تصاعد الصوت فتح الفكين استفال اللسان متدابك التصاعد الصوت الاعلى رأيك. نعم. لا الحرف الرقيق وسط لا برزم ولا سوايا. ماشي كده. كيف اصحح دي الفها؟ هل المهام تعتبر بالقران هو الذي يتعتبر في ان يقراه في حفظه ومن هو الماهر بالقران؟ الماهر بالقران هو الذي يقرا القران صح الناس. قراه كده كما نسال ربي سبحانه وتعالى ان يزودنا قراءته كده او نكون به مع الكرام السفر او الضرر. جزاكم الله خيرا كثيرا. ان شاء الله نكمل بعد صلاه